الشامير مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد. الدكتور عبد الله النفيسي ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا اف ام. في هذه الحلقة نستضيف المفكر والخبير الاستراتيجي والسياسي الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله من جديد، وباسمكم ارحب بضيفي الدكتور عبد الله النفيسي. الحمد لله على السلامه مهند. الله يسلمك. انا قبل ما ادخل في المحاور وفي حديثي، في قبل سنتين في بدايه 2012 استضفتك هنا واحنا جايين من المطار، تحدثنا وتكلم، وكنت انت في وقتها لسه جاي من تونس. وسالتك ومجموعة من الأسئلة في السيارة، وإحنا أكملنا جزء منها أيضا هنا، وفي أشياء أنت قلتها. قلت أول شيء توقعت أنه حكومة الجبالي في تونس لن تستمر أكثر من سنة. قلت لي أيضا أنه طبعا ذيك اليوم الأخوان في مصر قدموا مرشح الدكتور محمد مرسي أمام أربعة آخرين، يعني الفريق شفيق وصباحي وأبو الفتوح إلى آخره، وقلت أنهم ارتكبوا خطأ استراتيجي في ترشيحهم لمرشح رئاسي، وتوقعت قلت ممكن يفوزوا وهذه كارثة استراتيجية على الإخوان إذا فازوا، وقلت بالحرف سنة واحدة وسيسقطهم القوم. وأيضا من الأشياء التي قلتها لي وأذكرها حتى بهذا النص، قلت لي مصر أكبر من الإخوان يا عبد الله. سقطت حكومة الجبال بعد سنة كما توقعت، سقط الإخوان، فازوا في الانتخابات كما أيضا رشحت، ثم سقطوا كما تنبأت بعد سنة. أنا أريدك أن تحدثني عن قصة التنجيم السياسي إن صح التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مو قصة تنجيم سياسي، قصة قراءة واقعية للمشهد. الحكم يعني ليس فسحة وليس نزهة، والشعبية لا تعني الأهلية السياسية. يعني لازم نحط خط فاصل بين الشعبية والأهلية السياسية للحكم. يعني قد تكون لك شعبية بس غير مؤهل، وقد لا تكون لك شعبية وأنت مؤهل للحكم. نعم. مشكلة الأخوان في مصر أنهم دخلوا إلى قصر الحكم وما عندهم المؤسسات الصلبة للحكم. إحنا في العلوم السياسية أكو في أي دولة مؤسسات صلبة ومؤسسات رخوة. وش المؤسسات الصلبة؟ المؤسسات الصلبة العسكر، الجيش، الأمن، الشرطة والاستخبارات من الدولة، والمالية، مالية الدولة بإيدك، والعلاقات الخارجية تتمتع بشرعية أنت دولية وعلاقات دولية. الأخوان ما عندهم ولا واحدة من هذه. حتى الشرعية الأخيرة؟ طبعا أخذوا في منتخبات يعني حتى الشرعية لا تعطيهم انتخابات إذا فقدوا المؤسسات الصلبية الأخرى، الصلبة الأخرى. فليس عندهم الجيش المصري، وليس بيدهم الاستخبارات والأمن والشرطة، وليس بيدهم المالية بسهولة، وغير متمرسين في السياسة الخارجية والعلاقات الخارجية، ولا يتمتعون باعتراف دولي بهم. لا بل إن الجيش عمل ضدهم منذ أن نجح مرسي، والأمن عمل ضدهم، والشرطة عملت ضدهم حتى خلال رئاسة مرسي، والمالية كانت يعني متحفظة على فتح القرار المالي وجعله في يدهم، أما العلاقات الخارجية فكانت حوسة يعني. طيب الإعلام تعتبر من المؤسسات الصلبة ولا الرخوة؟ لا، تعتبر من المؤسسات الصلبة لا شك. كانوا يفتقدونها هم. الإعلام ضدهم يعني. الإعلام ضدهم. لكن المؤسسات الرخوة اللي كانت بأيدي الإخوان الشعبية، الطلبة، جامعات، هيئات تدريس، نقابات، عرفت شلون؟ بس المؤسسات الصلبة لم تكن بيدهم، ولذلك سقطوا، وشيء يعني متوقع. لكن هل هم يعني ما استطاعوا أن يتجاوزوا العتبة الحزبية إلى الحياة الاجتماعية؟ لا، هذا عيب جوهري في الإخوان. لا، ليس في الإخوان فحسب يا عبد الله، عيب في كل الحركات الإسلامية. أنها لأن تربيتها الحركية لعناصرها ولأتباعها تربية حزبية فئوية منغلقة لا تتجاوز الحزب، وبالتالي ما هو قادرين أنه يدخلوا الحياة الاجتماعية. تربيتهم مو اجتماعية، تربيتهم مو سياسية، تربيتهم مو ما تحمل مشروع على مستوى خارج الحزب. لكن بعد هذه التجربة يعني القاسية والفشل الذريع اللي من خلالها السنة، هل آن الأوان فعلا للإخوان أن يعلنوا القرار الشجاع وأن يحلوا الجماعة مثل ما طلبت سابقا، أنه يعني هو الحل الأفضل لمصر وللإخوان أنفسهم بأن يحلوا الجماعة وأن يخرجوا من هذا الإطار؟ والله للأسف الإخوان حتى الآن لم يصلوا إلى هذه القناعة، هذا شيء مؤسف. يعني أنا أقول وقلت هذا الكلام منذ الثمانينات، إنه الإخوان حركة شعبية تحملت الكثير في سبيل رسالتها، ويعني أفرزت قامات فكرية من أمثال سيد قطب رحمة الله عليه وغيره في كل أقطار العرب، لكن حتى الآن يعني مو مقتنعين بأن هذه الراية، راية الإخوان، راية الحزب، راية الجماعة، يعني ممكن الاستعاضة عنها وممكن التنازل عنها، الثبات على الدعوة دون شكل الإطار الحركي التنظيمي اللي هو التنظيم الدولي. ولكن للأسف لا يفهمون حتى النداءات المخلصة التي توجه إليهم. الآن في يعني نماذج مثل يعني أبو الفتوح وغيره، فهمت كيف؟ بدأوا يخرجوا عن شكل الجماعة، ولكنهم يعني على صلة قوية بدعوة الجماعة. لكن الآن يعني سنوات طويلة الشعوب العربية يعني عاشت تحت القومية العربية وفشلت، ما نجحت. المشروع الإسلامي في سنة واحدة أثبت أنه ما هو قادر على أنه نقل العالم العربي إلى الأفضل. طيب إيش قدام الشعوب العربية؟ وين تروح؟ يعني ما هو الخيارات الأمثل خاصة في بلدان الربيع العربي وفي الجمهوريات العربية؟ يعني ما هو الخيار السياسي الأمثل الذي ممكن أن يجعلنا نتقدم إلى الأمام كمنظومة عربية؟ والله أنا أعتقد بأن الخيار السياسي أمام العرب هو المزج المعتدل الواقعي بين العروبة والإسلام، المعتدل الواقعي بين العروبة والإسلام، يعني الوعي بأهمية العروبة والعربية، والوعي بأهمية الإسلام كمرشد نظري لهذه العروبة، كمرجعية لهذه العروبة، على أن يكون أن تكون قراءتنا للإسلام قراءة يعني معقولة ومستنيرة ويعني تهضم العصر ويهضمها العصر، لا أن تكون في حالة يعني مفاصلة، أن تكون في حالة تصالح مع العصر، في حالة تصالح مع التاريخ المعاصر يعني. طيب أنا أريد أن أنتقل إلى موضوع إيران وقضية يعني الصفقة الأخيرة، يعني دوافع إيران في للتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية واضحة، يمكن عشان الخروج من العقوبات، يمكن علشان يعني التخلص من هذا يعني كسر حاجز العزلة، لكنه محل التخمين اليوم يعني ما هو المقابل الذي ستحصل عليه واشنطن ودفعها على توقيع أو هذا التقارب؟ واشنطن اليوم يا عبد الله حريصة على نقطتين. الأولى إبعاد إيران عن الصين وروسيا من جهة، لأنها الصين وروسيا أعضاء دائمين في مجلس الأمن، يعني بتحاول تحيد روسيا والصين، ولهم حق الفيتو وقد استعملوا الفيتو لصالح إيران. هذه الأولى. هاي الأولى إبعاد إيران عن روسيا، لأنه إذا وصل الروس أو الصين إلى المياه الدافئة في الخليج هاي طمة كبرى بالنسبة للمصالح الأمريكية الحيوية، ولذلك الروس الدب الروسي والتنين الصيني هذا لازم يبعد عن المياه الدافئة، فهمت كيف؟ الهدف الثاني أو الاستهداف الثاني تطويق المشروع النووي الإيراني حتى لا يهدد الأمن الإسرائيلي، اللي هو يعني خط أحمر بالنسبة للأمريكان. بس إسرائيل زعلان، يعني خليني أسألك، الحسابات والمصالح اليوم جعلتنا في خندق واحد مع إسرائيل؟ لا، ليس بالضرورة وليس من العيب علينا، يعني مو عيب علينا يعني يعني مثلا لما الروس احتلوا أفغانستان وقام الشعب الأفغاني بجهاده لإخراج الروس من هذا، التقت مصالحنا نحن كأمة إسلامية مع الكتلة الغربية كلها لإخراج السوفييت، صح ولا لا؟ هذا لا يعيبنا يعني. يعني طيب نوع من التعاون الاستخباراتي بين دول المنطقة وإسرائيل لا يعيبنا في عرف السياسة؟ لا لا لا، أنا لا أتكلم عن هذا. أنا أسألك يعني هذا تطبيق عملي للكلام اللي تقوله. لا لا لا لا، أنا لا أقول هذا. أنا أقول بأنه من حق إسرائيل أن تتخذ ما تتخذ من يعني خطوات إزاء إيران، ومن حقنا نحن أن نتخذ ما نشاء أو ما نراه مناسب لنا ولمصالحنا مع إيران دون أن يعني هذا أن ثمة تنسيق. طيب ما توقع أنه هناك خطة أمريكية للتقارب مع إيران لمحاولة خلق جو للتقارب بين الخليجيين والعرب من جهة وإسرائيل من جهة أخرى؟ لا أبدا، الخطة الآن التي يعمل الأمريكان من أجلها هو إحداث التقارب الإيراني الإسرائيلي. يعني الطموح الأمريكي الآن مش العربي الإسرائيلي، الإيراني الإسرائيلي. نعم، يعني هم الأمريكان فقدوا الأمل تماما. بمن؟ فقدوا الأمل بالعرب. ليش طيب؟ يعني يسمعون الكلام لا يسمعون الكلام ومستعدين لكثير من الخطوات، ولكن حتى الآن ما استطاعوا أن يحققوا اختراق للعرب لكي يحلوا المسألة الفلسطينية على المنهج الأمريكي. أما الإيرانيون فما عندهم مانع. يعني محاولة حلحلة الملف الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق إيران. بالضبط. والآن يعني ثمة إشارات كثيرة يعني في إيران تؤدي بنا إلى قناعة أنه يعني مشائي اللي هو مدير مكتب نجاد في محاضرة عامة يعني شغل في طهران يقول الكلام هذا، يقول احنا يعني شكوا، احنا يعني شكوا بفلسطين، احنا مدير مكتب نجاد وينادي ولذلك صارت أزمة في مجلس الشورى. انه كيف وصل هذا الى، فوقف واحد من النواب وقال لا يعني هذا خط موجود عندنا في طهران يعني. فهمت كيف؟ مشائي هذا من هذا صهر نجاد، مدير صهر نجاد ويعمل في مكتبه في محاضرة عامة في طهران. في طهران. طيب هل تتوقع انه بيجي يوم تكون السعودية وإيران على خط نار يعني على خط مواجهة عسكرية مباشرة؟ لا استبعد ذلك، لأنه البطاط يعني البطاط يعني لم يأتي من المريخ، البطاط جاء بدعم إيراني وبتسليح إيراني ودخل عندكم صوب عرعر وش اسمها المنطقة اللي فيها كانوا اللاجئين العراقيين رفحة، وأطلق من هناك صواريخ جراد عليكم. يعني هذه ممكن القاعدة بقايا؟ لا لا البطاط هذا مو القاعدة يا جماعة، ما يصير احنا كل شيء يصير قلنا القاعدة، هذا البطاط الشيعي فهمت كيف، هو الذي وهو قال انا سوف يعني اقذف بالجراد على السعودية واتمنى ان اصل الى الكعبة. فهمت كيف؟ هل هي تقصد يعني رسالة سياسية واضحة ولا يعني شيء فردي مطاح منا ونفض ما نضخم هالموضوع؟ لم يكن البطاط ولن يكون رسالة فردية. أنا عندي قائمة يا عبد الله بالميليشيات الشبيهة بالبطاط على في العراق. أنا بجيك الملف العراق أجلها شوي. الآن أتكلم عن الآن هذا إسرائيل عندهم خيار، عندهم قوة نووية عسكرية، الآن إيران تشتغل على هالموضوع، الخليج هل امتلاكهم للسلاح النووي، أنا لا أتكلم عن الطاقة النووية، أنا أتكلم عن السلاح النووي. السلاح النووي هل هو ضرورة اليوم؟ أنا أشوف أن من مصلحتنا أن احنا نبدأ بالتفكير بهذا الصدد ونبدأ بالتلويح بالخيار النووي، وليس بالضرورة أن احنا يعني نباشر في الملف هذا طولا وعرضا، إنما نباشر بعلاقات خاصة بباكستان. باكستان دولة عربية دولة إسلامية سنية، عندها التجربة النووية وترعب حتى الهند باكستان بخيار. في تقارير استخباراتية نشرتها صحيفة التايمز البريطانية تقول إنه في نية لجوء السعودية للتسلح النووي مع باكستان إذا لجأت إيران لتطوير سلاحها النووي. هذا مهم، هذا مهم جدا، مهم أن تستمر السعودية في هذا الصدد، ومهم أن يتكلم الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي عن هذا الموضوع، ومهم جدا أن يعرف الإيرانيون و و و و ومن يدور في فلكهم في دول مجلس التعاون الخليجي أن يعلموا أن الخيار النووي وارد، لازم يكون يعني باسم الخليج كله، يعني ما هو باسم الجزيرة العربية كلها. أنت دائما تتحدث عن أنه ضروري اتحاد كونفدرالي بين دول الخليج، وناديت هذا من فترة طويلة، وتحدثت أنه قطر والكويت والبحرين هي عبارة ليست دول، هي عبارة عن شظايا جغرافية، وقلت أنه ما راح يبقى إلا عمان والسعودية واليمن. هذا الطرح اللي أنت تتحدث فيه، طبعا السعودية الملك عبد الله دعا إلى الاتحاد الخليجي، الرؤية تباينت، يعني السعودية والبحرين متحمسة، عمان عارضت الاتحاد بشكل واضح وصريح قبل قمة الكويت الأخيرة، الإمارات وقطر والكويت بين الموقفين يقفون. أنت يعني كيف قراءتك إنه هذا الخلاف وإلى هذا الحد، يعني هل هو هذا ممكن، خاصة إذا شفنا إحنا سلوك قطر في السياسة الخارجية مثلا في الفترة الأخيرة في الربيع العربي، في تباين كبير بينه وبين دول زي السعودية والإمارات والكويت. نعم، موضوع الوحدة أو الاتحاد الكونفدرالي ما لازم إحنا يعني نتكلم عنه وكأنه حل صفري، يا إما 100% تتم بين الست أعضاء أو لا تتم تماما. وتهديد عمان بالانسحاب من المنظومة في حال إعلان الاتحاد، هذا يجب أن نأخذه بالاعتبار. أنا أقول أنه في مخرج للموضوع هذا، يعني وش المخرج؟ المخرج هو أن تبدأ الدول المقتنعة بالاتحاد، السعودية والبحرين والكويت، الكويت متوفر فيها، عندها قناعة بالموضوع هذا، بس إيران تضغط عليها بشكل واضح لكي يعني تتأبى أو تتمنع عن هذا. بس أكو قناعة بأنه إحنا في حالة خطر، وإحنا في منطقة تماس مع إيران، ولذلك أنا أقول لا بأس أن تبدأ الكويت، يعني يصير عندنا اتحاد بدولتين ثلاث وعملة بأربع دول ومجلس تعاون بست دول، يعني ما يعني يبدو أن الحالة الأمنية الاستراتيجية في المنطقة تدعونا إلى الإسراع بمشروع الاتحاد وعدم الاستسلام لانسحاب عمان أو تردد الإمارات، لأن في هذه الحالة ستصبح منظمة مجلس التعاون الخليجي يعني منظمة عنوان ليس إلا ولا ليس لها مضمون، لأن الوثيقة التأسيسية للمجلس النظام الأساسي للمجلس تقول في المادة الرابعة أنه هذا المجلس يتأسس لتحقيق التنسيق بين الأعضاء وصولا إلى الوحدة، المادة الرابعة. نعم، وهذا الكلام من سنة 81، يعني من كم سنة يعني. طيب أنت الآن يعني خليني أتخيل هالمشهد، يعني أنت لو كنت دخلت على الزعماء الخليجيين أو خليني أقول يعني الشقيق الأكبر السعودية، لو دخلت أنت إلى الملك عبد الله وأردت أن تحدثه وترسل له رسالة مباشرة في وضع الخليج وفي وضع السعودية وفي وضع المنطقة، ما هي الرسالة اللي يمكن يعني توجهها لخادم الحرمين؟ أنا أقول أن مسألة الاتحاد مسألة حياة أو موت، يعني إيران تعمل كل ما في وسعها الآن لإبقاء الحال كما هو، شظايا منثورة على ساحل الخليج. الكويت ترى ما تحتمل ساعات، ما تحتمل ساعات، وقطر كذلك لولا وجود القاعدة الأمريكية، أما البحرين فمثل ما أنت شايف يعني يوميا كل يوم الساعة 6 تكون مظاهرة في البحرين، كل يوم الساعة 6 أكو حتى أن الأمن البحريني يتصل بهم ويقول لهم اليوم المظاهرة وين راح تبدأ حتى نرسل لكم سيارتين ثلاث سيارات. يعني أنا بجيك على الشأن الداخلي البحريني، لكن خليني أطلع لك إلى عمان. عمان يعني أنت صرحت تصريحات زعلوا العمانيين منك، صحيح، وأنت شفتها يعني كمية كبيرة من المقالات ومن يعني العمانيين في مجمل، أنا استعرضت مجمل الشيء اللي تحدثوا فيه. أولا يعني هم تحسسوا من كلمة اللغز لما تحدثت أنت عن موضوع اللغز. واحد منهم في جريدة الرؤية الأستاذ محمد سعيد الحجري قال أنه ما قدمه الدكتور النفيسي هو صورة لخلل خطاب المثقفين العرب المأزوم، فالمثقف العربي الذي لم ينجح إلى الآن في قراءة وتحليل الواقع العربي وما أفضى إليه من ربيع أو خريف، ولا استطاع أن يتنبأ بما آلاته بعد أن فشل في توعية الجماهير كما يجب، صار حظه من رسالته أن يحرض الفرد العربي لكي يكون جزءا من القطيع، إلا قطيع الطائفية السياسية كانت أم مذهبية، ولكنه في ذات الوقت يطالب دولا بأسرها أن تفكر بعقلية القطيع في سياستها الخارجية إنها المفارقة. في جانب آخر، نعم، اللي هو أنا استضفت هنا المفتي عمان، نعم، وسألته عن قضية بعد حلقتنا، أعتقد بعد حلقتكم، نعم، وسألته قلت له لا ما سألته عنك شخصيا، نعم، لكن سألته عن عمان، قال نحن العمانيين يجب أن يفهم الآخرون أنه نحن العمانيين لا نحب الصخب، لا نحب الصخب، الصخب ال- ال- ال- ال- يعني يمكن يفسرها يمكن وزير الخارجية العماني لما قال نحن غير مستعدين للدخول في أي صراعات ولا علاقة لنا بالمواجهات ولسنا ذاهبين في الصراعات على الإطلاق لا شرقا ولا غربا. يعني هم كأنهم يقولون حنا نلتزم الحياد الإيجابي ولا نريد أنكم يا الخليجيين تجروننا إلى الصراعات. هذه الرسالة التي يريد أن يوصلها العمانيون، ويبدو أن وهم يقولون لم تفهمنا دكتور عبد الله بهذا الشكل. أنا أعطيك المجمل يعني. نعم، إذا كان العمانيون هذا خيارهم الهدوء والانعزال والسكتة والتطمطم على الموضوع، يا أخي ليش انضميته إلى مجلس التعاون الخليجي ووقعت على وثيقة تأسيسية تنادي بالوحدة الاندماجية بين دول مجلس التعاون الخليجي؟ يعني افتح النظام الأساسي وقرأ النظام الأساسي يا عبد الله، المادة الرابعة تقول أنه هذه المنظمة تأسست سنة 81 للتنسيق بين الأعضاء الستة وصولا للوحدة. إلى الوحدة الاندماجية. لا يعني أنت لا يعني عمان يقول لا تضربونا، إحنا في 91 نحن لأصحاب اللي الفكرة اللي الجيش الخليجي. ليش لا؟ لا عمانيين هم اللي طرحوا فكرة، وهذا يدل على أنه يعني هم معاك على الخط يعني زين، لكنه الاتحاد ولد حتى يكون مجابهة لإيران، هم ما يبغون يدخلون الاتحاد بهذا الشكل. لا إطلاقا مو مجابهة لإيران يا أخي، إحنا دول نرى أن من مصلحتنا التوحد، يعني كأنما تقول أنه الاتحاد الأوروبي تأسس لمواجهة الاتحاد السوفيتي. مو صحيح هذا الكلام، والاتحاد السوفيتي رحب بالمجموعة الأوروبية لأنه قال أنه الآن نتعامل مع جهاز واحد ونتعامل مع قيادة واحدة لها منظور واحد أحسن مما نتعامل مع 22 دولة اللي هي المجموعة الأوروبية. فهمت كيف؟ فما أدري ليش إحنا أخواننا في عمان رابطينها بموضوع المواجهة مع إيران. أبدا ما نعتقد بأنها مواجهة مع إيران، لكن الأمن القومي الوطني الخليجي بعد غزو الكويت والمأساة التي نتجت عن غزو الكويت أدت بنا إلى هذه القناعة. يعني صدام حسين يا عبد الله قبل أن يغزو الكويت لو يعلم أن حدود الكويت ليست في الخفجي كما كان إنما إلى جيزان سيعيد النظر تماما في موضوع الغزو، سيقول لا هاي لقمة كبيرة أنا لا أستطيع أن أهضمها، سأدخل السعودية وسأدخل في متاع يعني، ولذلك أنا أحسن أعيد النظر في الموضوع. لكن لأنه أدرك بأن الكويت إلى ويصيب والخفجي وساعتين وصل الأخ إلى الخفجي، فهمت كيف؟ واحتل الكويت وسقطت الشرعية وحكومتنا ذابت كما يذوب فص الملح، وجيشنا راح وشرطتنا راحت، وأصبحنا إحنا يعني حديقة خلفية لصدام. لتفادي تكرار الحالة هذه يعني ننادي بهذا الاتحاد الكونفدرالي الذي يحفظ البحرين، يحفظ الكويت، يحفظ الدول الأخرى من أي تعدي من الغزو الإيراني اللي أنا أتوقعه. يعني أنت واضح أنه تتوقع، لكن نحن هل يعني ما تلاحظ أنه هذا الطرح الذي يتكلم فيه الدكتور عبد الله النفيسي يستبدل مركزية العداء من العدو الإسرائيلي وينقله إلى العدو الفارسي؟ ترى هذا حكي العدو الإسرائيلي يعني ما هو بعد أنا يعني لا للأسف أنه هذا نتكلم فيه ولا يدل عليه شيء يعني في الواقع. يعني أنا بيني وبينك كنت في طيارة طيارة الاتحاد الإماراتية ماشي ما أدري من وين والله من من من من الكويت أو من عاصمة أوروبية رايحين إلى دبي. إيه فجاء إلي واحد معقل ومعاه واحد أشيقر دقيق أوروبي شكله، وسلم علي وحب راسي هذا اللي على عقال وقال لي أنا أحط طلبتك في جامعة الإمارات في العين. في العين إيه وأنا استفدت من محاضراتك وأنا وأنا وأنا. قلت له منو هذا اللي وياك؟ هذا مو من الإمارات شكله. إيه قال لي هذا بعدين قال لي ليش ما تقدم نفسك؟ فقدم نفسه هذا الشاب وقال لي أنا اسمي شيء كيمشي، شيء جون كيمشي أو ما أدري شغلة هكذا. قلت له كيمشي كيمشي كيمشي هذا الاسم مو غريب علي، أنا قاري الاسم هذا كيمشي. أوه أنت يصير لك ديفيد كيمشي؟ أنا أقول له قال نعم هذا أبوي. ومن هو ديفيد كيمشي؟ ديفيد كيمشي المنسق العام للموساد الإسرائيلي للاستخبارات الإسرائيلية، وكان منسق عام في الخارجية الإسرائيلية. قلت له رايح دبي؟ قال لي رايح دبي. شو تسوي في دبي؟ قال أنا عندي دكانين في دبي أبيع موبايلات صناعة إسرائيل أبيعها في دبي. يعني الآن في أبي أكمل أنا طيب تفضل أبي أكمل. فإذا احنا نقول عدو إسرائيلي على صعيد الإعلام وعلى صعيد الصحافة، لكن في ذات الوقت نخليهم يدخلون عندنا وبيعون بضاعتهم عندنا فأنا أقول إذا المسألة بالصورة هذه خلينا نحافظ على الهيبة هذه زين لا بأس، ولكن يجب أن نعي بأن أكو عدو إيراني أيضا. الحين خلينا من العدو الإيراني، هذه واضحة بالنسبة لنا، الحين خلينا نركز على الموضوع الإسرائيلي عشان أفهمك. اتفضل. يعني كأني أفهم وصحح لي أنه لا يوجد حالة عداء حقيقية بيننا وبين إسرائيل كدول. كدول كدول صح، ما في حالة عداء بيننا وبين إسرائيل فعلية. فعلية ماكو، ما قاعدين يثبتون لنا هذه الدول. هذه الدول ألغوا قانون المقاطعة، ألغوا يعني كثير من الإجراءات السابقة عن سابقة لكامب ديفيد، فهمت كيف؟ يعني منذ كامب ديفيد بدأ يدب في الـ في الـ في الـ في العالم العربي حالة تصالح تطبيعية ضمنية وتطبيع. احنا بالكويت اضطرينا يا عبد الله نأسس مؤتمر شعبي لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في الخليج العربي، سوينا وحدة رصد. وحدة رصد، وقامت وحدة الرصد بالتعرف على النشاط التجاري بين بعض التجار الكويتيين وإسرائيل، ولقينا مجموعة وبدأنا في بزنس، يعني في بزنس فايا قبرص، فهمت كيف؟ وتبين لنا هذول الكويتيين مو الوحيدين، أكو من دول أخرى في مجلس التعاون من ضمنها السعودية؟ ما أذكر، أنا ما أذكر بالضبط من أي دولة. لكن هل هو بس اقتصادي ولا في شيء أبعد من اقتصادي؟ لا دكتور؟ لا لا، مصالح وتجارة لكن هذه في الطريق تؤدي إلى أشياء أخرى يا عبد الله، يعني تحمل معها العلاقات الاقتصادية كما هو حاصل بين السلطنة وإسرائيل وبين قطر وإسرائيل. يعني في ممثلين ناس بشر قاعدين وعندهم مكاتب، فهمت كيف؟ ويعني يشتغلون، فهمت كيف؟ هذه بحد ذاتها دليل على أن دول مجلس التعاون الخليجي، فهمت كيف، بشكل عام مو ماخذ العداوة للكيان الصهيوني، ماخذ الجد. يعني وش نسميه طبيعي؟ يعني وصف لي العلاقة بين دول الخليج وبين إسرائيل، وش شكلها؟ لما احنا أنت تقول ليست عداوة حقيقية، طيب وش نسميها؟ للأسف للأسف يعني هو المشكلة تكمن في الفلسطينيين يا عبد الله، مو فينا احنا. يعني انت لو تقرأ كتاب مؤرخ الموساد يعني المؤرخ الرسمي لموساد جوردن توماس، فهمت كيف؟ هذا عنده كتاب اسمه جواسيس جدعون، جيديونز سبايز، فهمت كيف؟ يقول في الكتاب انه لولا المخبر الفلسطيني لما انتصرت إسرائيل على فتح وحماس. يعني لولا المعلومات التي تجي من الفلسطينيين أنفسهم، تجي من الفلسطينيين أنفسهم ويتعاونون معنا أنفسهم، فهمت كيف؟ ولذلك أنا قلت لخالد مشعل، يعني أنه قلت له شخصيا يعني أنه ترى أنتم بداية الطريق هو تصفية المتعاونين مع إسرائيل قبل لا تقولون يعني تحرير فلسطين. يعني لن تستطيعوا تحرير فلسطين وبيوتكم خربة بالطريقة هذه. يعني ماسح الأحذية اللي برا بيت عبد العزيز الرنتيسي في غزة هو الذي كان يعني يؤشر للطيارات الأباتشي يحط الشرايح. طيب موضوع لأول مرة يحس الخليج وماسح الأحذية فلسطيني، ففي تعاون على صعيد المخبر الفلسطيني والموساد، فهمت كيف؟ طيب ليش الخليجيين اليوم والمنظمة الفلسطينية منظمة التحرير أو ما يسمونها بمنظمة التحرير وأبو مازن، فهمت كيف؟ هذولا يتعاملون مع إسرائيل يوميا، ليس ذلك فقط. طيب أنت ليش الدكتور عبد الله النفيسي لغته في التحذير من الإيرانيين مي بزي لغته من التحذير من الإسلام؟ لا أنا أحذر، أنا أحذر، بس أنا أقول أن إحنا أبناء الخليج أهملنا كثير الخليج. هل تعلم أو لا تعلم يا عبد الله أنه إيران تحتل أراضي عربية أكثر من إسرائيل؟ ترى إسرائيل تحتل فلسطين، صح ولا لا؟ وإحنا ضد هذا ونعمل من زمان ضد هذا. فلسطين 20,000 كيلومتر مربع، كبر الكويت ترى، فلسطين كبر الكويت. إيران تحتل الأحواز العربية من خرم شهر، من المحمرة إلى بندر عباس، كل ساحل عربي هذا. يعني 160,000 كيلو. 160,000 كيلومتر مربع، كبر فلسطين 8 مرات. طيب هل لا نسمع أي شيء من دول مجلس التعاون الخليجي عن قضية الأحواز؟ هل تبني تحريك ملف العرب الأحواز سواء كانوا شيعة أو سنة في إيران، هل هو خيار استراتيجي صحيح بالنسبة لدول الخليج؟ جدا. أنا أقول لو يعني كأنك تدعو إلى قلاقل داخل إيران أنت. لا، هم شنو قاعدين يسوون في البحرين؟ شنو قاعدين يسوون في سوريا؟ شنو قاعدين يسوون في العراق؟ معاي ولا لا؟ يعني يعني يعني يعني في سوريا وفي العراق مصلعين الجماعة، حرس ثوري وكذا وكذا، وحزب الله يقول بأنه إحنا مهمتنا في سوريا هو انتصار بشار الأسد. أنت لما قابلت حسن روحاني، هناك طلع كلام كثير أنه أنت لما قابلت حسن روحاني قديم لما كنت في عضو مجلس الأمة، أنه قال لك كلام عن الساحل الخليجي، إحنا بنتأكد من هالمعلومة، إيش قال لك بالضبط؟ يعني لا، هو إحنا كنا في زيارة رسمية. عام كم هذا؟ 1992. أنا كنت وقتها مستشار سياسي. يعني بعد أزمة الكويت، بعد أزمة الخليج. بعد الغزو بسنتين. أيه. فكنا في زيارة رسمية، نواب مجلس الأمة برئاسة الأخ أحمد السعدون. رئيس المجلس في الوقت. السعدون، وأنا موجود معهم كمستشار سياسي، عينوني بالمجلس. رحنا والتقينا في يعني الرئيس رفسنجاني رئيس الجمهورية وقتها. والتقينا بناطق نوري اللي هو رئيس مجلس شورى وقتها، والذي أعد لنا مأدبة يعني كترحيب فينا، وكانوا موجودين أعضاء في مجلس الشورى الإيراني من ضمنهم روحاني اللي هو الرئيس الحالي. الرئيس الحالي، فهمت كيف؟ وكان وقتها يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، فهمت كيف؟ أنا وقتها كنت المقرر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة. فما أدري صدفة أو يعني جلست بجانبه، فهمت كيف؟ أو تخطيطا خططوا أنه هذا خارجية وهذا خارجية تكلمون في الك. فيعني قال لي يعني بصريح العبارة يعني، ونقلت الكلام هذا للزملاء. وش قال لك؟ قال لي يعني الساحل هذا كله من الكويت إلى السلطنة كلها عائديته وتابعيته فارسية، وسيعود لنا. قال لك وسيعود لنا؟ وسيعود لنا، نعم قال سيعود لنا. أما البحرين فهذه من الآن لازم تعود. كيف؟ يعني البحرين أولا. نعم، وليها يعني نواب في مجلس الشورى اثنين يمثلون البحرين، يعني حسب تصورهم مثلون البحرين. لا، لكن الآن اللي نشوفه من حسن روحاني الرسائل الإيجابية، يعني هو يمثل الشخصية المعتدلة والطرح الناعم ويرسل رسائل إيجابية حتى للسعودية. هذا يا عبد الله، شوف، لا تفهم إيران إلا إذا قرأت في تاريخها، وخاصة إذا قرأت في تاريخ التشيع. أنت كيف؟ إيران يتقنون توزيع الأدوار. نعم. روحاني لا يختلف عن نجاد بشيء أبدا، لكن روحاني مطلوب منه رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران والتحاور مع الغرب، ولذلك لازم يغير الوجه ويغير الخطاب. اعتمد الأدوار يعني، ما هو قضية، ولكن الخط واحد. الخط واحد، خط واحد. ومن يحدد الخط في إيران؟ طبعا اللي يحدد الخط، طبعا إيران جمهورية يعني لها عدة رؤوس. يعني يخطئ الإنسان إذا قاس إيران على نموذج الدولة العربية، لا أبدا. إيران متعددة الرؤوس وفيها أجهزة قرار متعددة. يعني عندك مجلس الخبراء، مجلس تشخيص مصلحة النظام، عندك مجلس الشورى، عندك وزارة الخارجية، عندك وزارة الاستخبارات التي تخضع مباشرة للمرشد السيد علي خامنئي، عندك المنظمات الثورية اسمها، هذه منظمات لا تخضع لقانون زي الحرس الثوري الإيراني. لا لا لا, لا 15 خرداد وما ما. هذه منظمات هذه بروحها فلك آخر. هذه يعني مهمتها تصفية أعداء الثورة الإيرانية في كل مكان في العالم. طيب الآن يخطئ تمام الخطأ أي مراقب للشؤون الإيرانية أن يقول والله قال روحاني يعني نحب أن نتفاهم وخلاص انتهت القصة وطاح الحطب وش حلول ما هي بالبساطة. لا لا لا لا يعني هذه من السذاجة السياسية أن نصدق الخطاب السياسي الوارد من إيران لنا في هذه الأزواج في هذه الأجواء المنزعجة من الخليج من السعودية تحديدا في أعانت هذا التقارب ووضع أمريكا في سوريا. هل الولايات المتحدة الأمريكية رفعت الغطاء الأمني والالتزام الأمني لدول الخليج؟ لا مو إلى هالدرجة مو إلى هالدرجة ولكن يعني عطت الضوء الأخضر لإيران أنه أخذي راحتك. طيب أنت دائما يعني والدليل على ذلك أن في السابق لو يتم أقل تحرك من إيران تجاه البحرين أو تجاه كذا أي دولة عربية يعني يطلع بيان من البيت الأبيض أو متحدث باسم البيت الأبيض أنه لا هذه وقفوا. مصالح حيوية لنا لازم تتوقفون. الآن لا الآن صرنا إحنا مسخرة في الإعلام الأمريكي. الآن الإعلام الأمريكي لمن يتابع ترى أكو ناس يعني بالكاد يعني يقرأ عناوين صحفنا حتى صح ولا لا. من يتابع التلفاز الأمريكي بشتى كذا ويقرأ ويسمع الإذاعات الأمريكية الفي أو إيه وغيرها ويسمع ويسمع ويسمع ستلاحظ الآتي بعد أن وقعوا مع إيران الاتفاق المؤقت اللي هو مؤقت ستجد هجمة شرسة على دول مجلس التعاون الخليجي وهجمة شرسة على العائلات الحاكمة. يعني فريد زكريا لما كتب في وقت من الأوقات هذا شيء بسيط هل لأنه جزء من المنظومة الأمريكية ولا يعني لأنه كما هو يعرف نفسه أنه هندي شيعي مثلا لا علاقة في الموضوع؟ لا لا شوف ما يصدر من في الإعلام الغربي كله مخطط له. الآن أكو موجة في الإعلام الغربي مضادة لدول مجلس التعاون الخليجي بدأوا يتكلمون عن الزعامات وعن الفساد وعن التخلف و و و معنى الفساد موجود عندنا من زمان وموجود عندنا التخلف من زمان ليش الحين وفي تحرك إعلامي خليجي مقابل هالموضوع؟ للأسف الحين بالكويت يجمعون تبرعات لتأسيس مكتبة بوش في تكساس. يا أخي استحوا على وجوهكم فهمت كيف؟ يعني يجمعوا تبرعات لأطفال المسلمين اللي يذبحون بسوريا والعراق فهمت كيف؟ اجمعوا تبرعات لإخوانكم المسلمين في بورما اجمعوا مكتبة لبوش في أمريكا أنا الكويتي أتبرع له ليش يا أخي ايش دعوة أمريكا بحاجة لنا يعني معاي معك فدليل ان احنا مغيبين تماما عن الساحه يعني انت دائما تنادي دول الخليج بالاستفاده من العمق الاستراتيجي لمصر وتركيا. طيب انا ما اتكلم عن مصر اتكلم عن تركيا تحديدا. تركيا طبعا تركيا كانت دوله الخلافه العثمانيه ممكن يكون عندها طموح سياسي في التوسع وقاعده تنشر ثقافتها ممكن ايضا يصير ليش احنا نعتبر ايران خطر ايراني ولا نعتبر تركيا خطر تركي؟ لا شو الفرق؟ اختلف لان تركيا سنيه. يعني انت القاعده قاعده طائفيه بالنسبه لك دكتور؟ لا هي مو طائفيه. تدري شنو لما تقول طائفيه؟ طائفيه لما تكون بين طائفه وطائفه. يعني لما انت تقول لي انا انت كلامك طائفيه هذا صحيح كلامك لو انه نتكلم طائفه ضد طائفه. نحن لسنا طائفه نحن الامه. يعني العالم الإسلامي 1.5 مليار مسلم 8% منهم شيعة 92% سنة. هل معقولة الـ 92 تعتبرهم طائفة؟ لا يعني أنت ما التعبير أنه هذولا يعني مش يعني في حديثك السابق تتحدث على انه هؤلاء الفرس الصفويون يحتقرون العرب والى اخره، فتتكلم احنا عن عرقيه معينه. العرقيه التركيه ايش يعني بهذا المبدا التوسعي؟ ممكن وكانت مستعمرا دول كثيره من العالم العربي، ممكن يكون ايضا لها نفوذ تشكل خطر علينا. لا، الان لو تروح انت الى تركيا واحسب انك ذهبت الى تركيا وتطلع على يعني عقول الاتراك وخاصه النخبه اللي تحكم الان، وأردوغان وقد فعلت وجلست معه جلسة طويلة شخصية، يعني فهمت كيف، حتى يعني أتعرف على يعني تفكيره، فهمت كيف، مو صوبنا، فهمت كيف، نعم كلش مو صوبنا. يعني أهم شيء عندهم الآن العضوية في الاتحاد الأوروبي، فهمت كيف، ما هم ركزين على الشرق، لا الآن تقريبا قسلوا إيدهم، تقريبا اغسلوا ايدهم من العرب للاسف، يعني حسب كلام اردوغان، يعني انه احنا مدينا ايدنا ووجهنا بنفس الكلام اللي تفضلت فيه انت، انه انتم كنتوا تحكموننا وكنتوا كذا. فالان يعني حاصل تحركاتهم الاهتمام بعضويه الاتحاد الاوروبي وموضوع حقوق الانسان وموضوع كذا والاقتصاد والتركيز على الاقتصاد. وبيني وبينك ان اردوغان يعني نقل تركيا نقله كبيره يعني في موضوع الاقتصاد، الى درجه انه الان ايران قاعده تلعبها بذكاء. ايران تلعب صح، تلعب سياسه صح. الان خطابها احنا لازم يصير بيننا وبينك يا اردوغان خط استراتيجي. تدري ليش؟ ليش؟ عشان يحيدونهم عن العرب بس. على اساس يبعدون تركيا عن العرب. اريد ان اكمل معك هذا الحوار عن طريق استعراض ابرز الاحداث اللي صارت السياسيه في هذا الاسبوع وندخل فيها الايام السبعه. الايام السبعه. اعتقال العلواني يفجر العراق. البحرين تحبط محاولة تهريب أسلحة لأراضيها. السعودية تقدم 3 مليارات دولار للجيش اللبناني. سوريا تودع 2013 ب73,000 قتيل. الأيام السبعة. حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور عبد الله النفيسي. في عام 1972 انت 72 اي اذا صحح لي اذا كنت انا غلطان، حصلت انت على الدكتوراه. نعم 72 صح؟ صح صح. من جامعه كامبريدج من كليه تشرشل، وكان عنوانها دور الشيعه في تطور العراق السياسي الحديث. الحديث نعم. صحيح العنوان؟ صحيح صحيح صحيح. ما الذي كتبته قبل 40 سنه وما الذي تشاهده اليوم؟ نعم نعم، أنا ذهبت إلى العراق صيف 68 لإجراء البحث الميداني في العراق في مناطق الشيعة وفي الفرات الأوسط، من منطقة اسمها المشخاب شمالا إلى منطقة قريبة من بصرة اسمها الجبايج. هاي منطقة كلها مأهولة بالشيعة، فهمت كيف؟ وكان مطلوب مني أكتب تقرير موسع، يعني دكتوراه تقريبا، حول الدور السياسي اللي لعبته الشيعة في في في العراق وفي نشأة الحكومة الوطنية سنة 21 إلى. فتبين لي أن أكو مشكلة كبيرة في العراق، وأن العثمانيين أخطأوا خطأ فادح في العراق، وهو يعني عزل الشيعة عن الدولة، فهمت كيف؟ نعم. وعزل الشيعة عن الجيش إلى درجة أن الشيعة في في في في في تلك الظروف تحولوا إلى دولة بروحهم. فالخمس كان هو ميزانيتهم، والفرات الأوسط اللي يعيشون فيه أخصب مناطق العراق، دار أرض السواد اللي كانت على أيام الدولة الإسلامية، فهمت كيف؟ كل الخضروات وكل الفواكه كلها في الفرات الأوسط، الماء متوفر، ولذلك استطاع الشيعة أن يعيشوا حياة يعني رغدة ولم تؤثر بهم يعني السياسة العثمانية إلا إحساسهم بالعزلة وبالتمييز، فهمت كيف؟ والتقيت هناك، هل تعلم أني التقيت بالخميني سنة 68 يعني قبل الثورة طبعا بعشر سنوات أو 11 سنة، فهمت كيف؟ التقيت فيه وكان لحلقة في كربلاء أو في النجف ومكثت ستة أشهر يعني في ضيافة محسن الحكيم، وكان عبد العزيز الحكيم، مهدي الحكيم، محمد باقر الحكيم كلهم ماتوا، كانوا يعني معي يشيلون أوراقي وملفاتي وأنا أجري مقابلاتي في هذا. شعرت بأن في مشكلة وأن هذه المشكلة إن لم تحل فسوف يعني تندلق على الهضبة الوسطى اللي فيها بغداد والحكومة والكذا، وصدق حدسي. يعني اليوم أنت شايف؟ أنا شايف اليوم أنه هذه المشكلة تشكلت في دولة، فهمت كيف؟ اللي هي إيران، وهذه الدولة أصبحت الآن يعني داخل النادي النووي، فهمت كيف؟ وأنه يعني إذا بس قعدنا حاطين إيدنا على خدنا ننطرها يعني ال- ال- ال- ال- النتيجة قد تكون وخيمة بالنسبة لا لكن الشيعة في العراق اليوم طبعا هم من يحكمون العراق من نعم الثلاثة إلى بعد صدام إلى اليوم، نعم، إيش شكل النظام السياسي المنشود في العراق؟ هل هم يريدون استنساخ التجربة الإيرانية الجمهورية الإسلامية العراقية مثلا في المستقبل؟ هاي خططوا لكذا؟ إيش الفكر القائم عليه؟ نعم، هو الآن الخيار مو للعراقيين أصبح، لمين؟ للإيران، للإيرانيين. يعني الآن إيران هم من يحدد شكل السياسي للعراق؟ الآن السفير الإيراني في بغداد يستدعي المالكي إلى دار السفارة لإعطاء التعليمات الأخيرة بالنسبة للأنبار. يجب أن نعرف يا عبد الله، يجب أن نعرف أن الآن الساحة واحدة والمعركة واحدة، ذابت الحدود الجغرافية تماما تماما. يعني علاوي ينجح بالانتخابات ومن حقه يصير رئيس وزراء، هذا لا يرضي إيران، ولذلك ضغطت الولايات المتحدة على علاوي وحتى عليكم هنا، فهمت كيف؟ لكي لا يسندوا علاوي ويرضوا بنوري المالكي، لأن هذا ما تريده إيران. هل فقه الآن في العراق لا يقل عن 80,000 عنصر استخباراتي إيراني في العراق، 80,000، هذا جيش جرار. الآن يا عبد الله في ميليشيات، هاي الميليشيات البطاط وأشكالها، يعني المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، منظمة بدر، حزب الدعوة الإسلامية، حزب الدعوة تنظيم العراق، حزب الله العراق، حركة حزب الله، منظمة العمل الإسلامي، حركة مجاهدي الثورة الإسلامية، حركة سيد الشهداء، حركة 15 شعبان، تنظيم الطليعة الإسلامية، مؤسسة شهيد المحراب، حركة بقية الله، حزب الفضيلة، حزب الوفاق الإسلامي. يعني لو أعدد لك هذه كلها في منظمات إيرانية في العراق، ميليشيات. هذه الميليشيات كل ميليشيا لها زعيم، صح ولا لا؟ تنادي إيران وتقول له كم ميزانيتك، يقول لهم $1,000,000، هذه $1,000,000 بس على شر، معاك ثلاثة يرجعون إلى بغداد، مرشد سياسي، مرشد عسكري، مرشد تنظيمي، وأنت تمشي على البوصلة اللي حددونها. على كلامك أنه إيران هي اللي تحكم العراق الحين. بارك الله فيك، هذا اللي حاصل اليوم في العراق. ولذلك لا، وبعدين يعني المالكي وقف من كم يوم في كربلاء وقال هذه قبلة العالم الإسلامي، كربلاء قبلة العالم الإسلامي، فهمت كيف؟ وهذه المعركة الدائرة في العراق هي بين أحفاد الحسين، يقولون يهتفون، وبين أحفاد يزيد، هكذا معركتنا، فهمت كيف؟ من الطائفي يا عبد الله غير المالكي، فهمت كيف؟ من الذي خرج عن الإسلام أن يقول كربلاء هي قبلة المسلمين وليس مكة؟ طيب دور الولايات، أليست هذه طائفية؟ ها؟ أليست هذه طائفية؟ طيب خليني أسألك بسؤال آخر، فقه محمد باقر الصدر وين؟ خلص استبعد، ما صار هو الأساس الأيديولوجي للشيعة العراقيين؟ محمد الصدر، محمد باقر الصدر، فلسفتنا، اقتصادنا، وغيره من الـ الأساس الأيديولوجي الأساس لحزب الدعوة، حزب الدعوة تحديدا. لا، الآن حزب الدعوة يتبنى فتاوى تحرم مقاومة الجيش الأمريكي في العراق، صار تحول كبير، تحول خطير. طيب هذه الرؤية الأيديولوجية أو الأساس الأيديولوجي، هل يحدد السيستاني ولا في طهران؟ طهران هي تحدد كل شيء في العراق اليوم، كل شيء. نهج السيستاني، نهج رئيس الوزراء، ونهج هذه الميليشيات اللي عدتها أنا. يعني الآن نوري المالكي لا يستطيع أن يتخذ أي إجراء ضد أي ميليشيا من هذه الميليشيات الشيعية إلا بإذن من من من إيران. بس هو يتكلم إنه إحنا سيادتنا كاملة وإحنا قاعدين الآن نحارب القاعدة والمتطرفين في الأنبار وفي في في أكبر مدنها الرمادي، هذا الكلام اللي يقوله في خلال هذا الأسبوع. أنت السياسة إذا تقرأها من خلال التصريحات كان حررنا فلسطين من زمان، صح ولا لا؟ يعني لو صدقنا أحمد سعيد في صوت العرب خلاص كان وصلنا تل أبيب، صح ولا لا؟ لكن السياسة، الخطاب السياسي شيء وما تحت الطاولة شيء آخر. يعني طيب أنا أريد أسألك عن دور الولايات المتحدة الآن بعد تسليمها يعني المفتاح السياسي في العراق لإيران، إيش دورها الحين؟ الكلام هذا حسم من أيام بريمر الحاكم العسكري في بغداد، قال نحن نفضل التعامل مع الشيعة ولا نفضل التعامل مع السنة، بالرغم من أن السنة هي أغلبية العالم الإسلامي. ليش؟ قال لأن الشيعة عندهم عنوان أدرس وأنتم ما عندكم أدرس، اللي هي مرجعية دينية. مرجعية، إحنا نروح للنجف نلقى واحد اسمه السيستاني نتفاهم معاه خلص، خلاص انتهت، انتهت الموضوع. هذا قبل، لكن أبي اليوم. اليوم نفس الشيء ترى، نفس الشيء. الآن لما إيش دور الولايات المتحدة اليوم بعد رحيل بريمر؟ طبعاً يعني بعد رحيل بريمر ما زال المشروع الأمريكي الإيراني مستمر، لأن التفاهم الأمريكي الإيراني الآن حول ملفات كبيرة واسعة، منها تطويق الملف النووي الإيراني، منها الابتعاد عن روسيا والصين، منها الأمن الإسرائيلي، منها أمور كثيرة هاي لا علاقة لها بدول مجلس التعاون الخليجي اللي هي يعني تفاصيل في الصفحة. طارق الهاشم يقول أنه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، طبعا اللي كان نائب الرئيس العراقي، يفتعل العنف في العراق لأنه يريد أن يجتذب أصوات الشعب في الحملة الانتخابية على حساب دماء السنة. هذا صحيح، أنا أعتقد بأن كلام أبو زياد صحيح، وأنه فعلا يريد ولاية ثالثة بأي ثمن، ولذلك يفتعل هذه المعركة افتعالا، فهمت كيف؟ لكي يصل، وإيران وراء، إيران تريده، إيران تريد المالكي. إيش اللي يجب على يعني أهل السنة هناك يتكلمون على أنه طبعا تعرف في الأنبار صار في صحوات وفي عشائر وفي لدولة تنظيم يعني اللي هي الدولة الإسلامية اللي هي تنظيم القاعدة داعش يعني أو قبل داعش قبل داعش نعم هم إيش يعني هم الآن بين هؤلاء وبين هؤلاء ما هي الحركة المفروض أن يعملوها اليوم منهم العراق السنة السنة يعني للأسف فوتوا فرص كثيرة وعاشوا أزمات كثيرة. أولا السنة سياسيينهم من أفسد السياسيين، سياسيينهم من أفسد السياسيين، وجمهورهم من أسذج الجماهير. جمهور السنة جمهور ساذج تماما، والدليل على ذلك الأسرى اللي مسكوهم في الأنبار، حطوهم وشقلوا الكنديشات ويعطونهم أكل ويعطون هذا، وين تبي تروحي؟ تبي تروح حق أهلك؟ نوصلك أهلك. تبي تروح حق؟ انزعوا منهم اليونيفورمات ولبسوهم دشاديش. طيب يا أخي أنت هذيل أسرى عندك، استفيد منهم، قول والله يا مالكي إحنا هذول الأسرى اللي من الجيش العراقي اللي هو جيش أصبح شيعي الآن، لن نفرج عنه إلا إذا أفرجت عن سجنائنا اللي عندك بالسجون، نساءنا اللي انتهكت أعراضهم في سجون المالكي. هل تعلم يا عبد الله أنه في هناك ما يقارب 1000 حرة عراقية من السنة في السجون المالكي؟ طيب وأنهم يتعرضون لانتهاك أعراضهم، حتى أن واحد من الأزواج مسكين جمع مال حتى يعني يرشي الشرطة حتى يحررون زوجته ويسلمون زوجته. علمت زوجته في الموضوع فقالت خلاص ترى أنا ما أنفعك، أنا يتناوبون علي عشرات باليوم من هذيلة اللي أنت تسميهم شروقية، فهمت كيف؟ تناوبوا عليك، ما أصلح لك. أنا أكون صريحة معك، أنا ما أصلح لك. هذه وأمثالها ما يقارب 1000 في سجون المالكي. طيب أليس المؤسسة العسكرية هي جيش وطني عراقي يمثل الأكراد والسنة والشيعة؟ لا أبدا. اللي حاصل الآن الجيش طائفي شيعي في العراق. الجيش العراقي صار جيش طائفي؟ طائفي شيعي، قيادته كانت بالأول غير شكل، يعني فهمت كيف؟ يعني حتى على أيام صدام حسين ما كان يمثل الجيش سنة، فهمت كيف؟ لكن كيف علاقة الأكراد مع الشيعة؟ لا الأكراد في كون آخر، الأكراد الآن في كوكب آخر، يعني أكراد أصبحت منطقة مزدهرة وفاتحة مع كل أنحاء العالم. لكنه الذكاء السياسي عند الأكراد متوفر وقادرين هم يديروا العملية مع الشيعة؟ لا ماكو ذكاء سياسي عند الأكراد. إيش لا ما بس ال- ال- ال- ال- الاستراتيجية الأمريكية تقتضي أن تكون هناك في العراق منطقة الأكراد، منطقة آمنة حتى لا يتوتر الموضوع التركي ويتطور لكي تصبح هناك مطالبات في سوريا وفي تركيا وفي إيران لتأسيس كيان كردي. فهمت كيف؟ فهناك رعاية أمريكية يعني للكيان الكردي. أنت طلبت أنه نعرض مقطع، أنا هستعرضه معك. نعم تفضل. أعطوني مقطع البحرين. هذا المقطع، خلينا نشوف المقطع. نعم. سوات مقطع في البحرين. أحد الموافق 22 من ديسمبر لسنة 2013 عند الساعة 4:45 قامت ثوار البحرين بتنفيذ عملية رايات الحق تمسكا بنهج المقاومة الحيدرية. تتقدمهم راية أبي عبد الله الحسين وبنفوس تترقب ظهور قائم آل محمد الحجة بن الحسن، أرواحنا له الفداء، وإعلانا مجلجلا للبراءة من علم الاحتلال البريطاني والغزاة الخليفيين الكفرة. دكتور، إيش قراءتك للمشهد البحريني وليش اخترت هذا المقطع؟ ما الرسالة تريد أن توصلها من خلال هالمقطع؟ هذا الخطاب الإعلامي اللي لهم، فهمت كيف؟ يدل على أن التحرك إيراني فارسي، لأنه يعتبروننا إحنا كما قال المعلق غزاة كفار، نحن أبناء الخليج الغزاة الكفار الخليجيين. ما سمعت ايش يقول؟ نعم. هذا دليل على أن هناك سبق إصرار وترصد للاستمرار في عملية الهجوم على أي كان في الساحل الغربي من الخليج الذي لا يتفق معهم في الرؤية. فنحن غزاة ونحن كفار. طيب ليش نحن نعمم هذا الكلام على كل الشيعة؟ يعني يمكن أنه هذا أفراد بسيطين ممكن تحدثوا على ممكن، بس أنا أقدر أجيب لك، أنا ما عممت، أنا أقول أنه هذه ليست مسألة شيعية، مسألة إيرانية تجاهنا. لأنه في رؤية أخرى دكتور إن سمحت لي بطرحها، يعني هذا نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطية اللي معروف أبو عاد في البحرين، الرضي الموسوي، يقول أنه لصحيفة السفير: العملية اليوم أن يتحول الشعب مصدرا، أو جوهر العملية اليوم أن يتحول الشعب مصدرا للسلطات من خلال السلطة التشريعية كاملة الصلاحيات النقابية والتشريعية، يكون الشعب بموجبها هو من يصوغ القوانين فينتهي عهد التعيينات الفوقية. هو يتكلم أنه هذه مسيرة إصلاح. هذا مو كلامه بس، هذا كلامنا إحنا قبل لا يكون كلامه. إحنا طالبنا بهذا منذ 1975 بالألفاظ هذه، فهمت كيف؟ لأنه مكتوبة هناك، يعني تعطيل للإصلاح السياسي هذه بوجهة نظره صحيح. تحت غطاء الخطر الإيراني. يا عبد الله، هناك فرق كبير بين أن ترفع راية الإصلاح السياسي وبين أن ترفع صورة خامنئي. يعني المظاهرات التي كانت 2011 اللي اتجهت إلى اللؤلؤة، دوار اللؤلؤة، رافع صورة خامنئي. يعني هم لو مطالبين بالمطالبات هذه أنا أمشي وياهم، فهمت كيف؟ لكن رافعين صورة خامنئي، رافعين صورة سيستاني. هذا دليل شنو؟ دليل شنو؟ إيش دليله؟ دليل أن أن أن أن التوجه إيراني، التوجه إيراني. يعني حتى لم يرفعوا صور أي مجتهد شيعي عربي، خل بالك، رافعين صور سيستاني اللي هو إيراني، ورافعين صور المرشد السيد علي خامنئي اللي هو فارسي. هذا الطرح دكتور، نعم. ما تتوقع أنه يعني في إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، التفريق على أساس طائفي؟ عبد الله أنت تتكلم وكأنك في مريخ. لا يعني أنا أتكلم في وجهة النظر الأخرى دكتور. يعني تتكلم عن الواقع اللي نعيشه، وكأنك مو يعني عندما يقف المالكي ويقول أن قبلة المسلمين كربلاء، ويقول أن المعركة اليوم في العالم العربي بين أحفاد الحسين وأحفاد يزيد، هذا شنو هذا؟ يعني هل بات ظلم الشيعة اليوم مصلحة قومية عربية؟ لا أبدا لا أقول بذلك، لا بل أدين ذلك الخطاب. أنا أقول أن الموضوع مو شيعي، الموضوع إيراني ضدنا. إيران تستعمل التشيع لكي تخترق العالم العربي السني، وبالتالي إحنا علينا أن نرفع راية السنية العربية السنية. أنا أعتقد بأن الساحة واحدة، العراق وسوريا ولبنان والبحرين، هذه كلها ساحة واحدة والمعركة واحدة. يعني معركة سوريا نفس المعركة، نفس الشيء. أنا أقول بأن سوريا والعراق ساحة واحدة، والعدو فيها واحد، إيران. المحرك فيها إيران، الذي يقاتل في العراق وسوريا إيران وليس النظام. يعني هي ليست ثورة بين بين بين بين شعب ونظام. لا أبداً. أنت تقول إنه هذه حرب إيرانية، محتل إيراني. محتل إيراني لسوريا. الآن قضية الاحتلال ترى هذه لازم الثورة السورية ترفعها إلى جهات دولية. يعني هناك احتلال إيراني في سوريا واضح جدا، يعني قوات إيرانية موجودة. حزب الله موجود. هل حزب الله جزء من الصفقة بين أمريكا وإسرائيل وإيران؟ حتى الآن لم يتضح هذا الأمر، حتى الآن لم يتضح. هناك من يطالب في أمريكا تحويل الحزب إلى منظمة سياسية بحتة، يعني تنضوي داخل اللعبة السياسية اللبنانية، وهناك من يقول لا. لا طبعا الرئيس اللبناني ميشيل سليمان تحدث عن الدعم الأكبر قال في تاريخ لبنان اللي هي 3 مليارات دولار اللي قدمتها السعودية المؤسسة الرسمية للجيش. هل تتوقع أنه هذه موجهة لإضعاف الميليشيا؟ أنه يعني هي تقوية الجيش. الشرعية اللبنانية، تقوية الجيش الرسمي اللبناني، تقوية الدولة في لبنان بدون أدنى شك يؤدي إلى يعني إضعاف للميليشيا. السعودية طبعا هذه الصفقة تمت عن طريق فرنسا، أنه صح أعطت الأموال لفرنسا. حتى هل هذه المقابل الأمريكي أنه السعودية سوف تعوض النقص الجزئي في التحالف مع أمريكا بدول أوروبية؟ والله لا أعرف هذا، بس أنا أتمنى على السعودية أنه مثلما اجتهدت في موضوع الجيش اللبناني يريد تدخل بالساحة العراقية، لأن لا يجوز أن السعودية اليوم يعني تتعامل مع الساحة العراقية وكأن ما عندها أي مشكلة معها. يعني أنا أتصور بأن السعودية مفروض ومطلوب منها أنه يعني تشكل اليوم مو السعودية بس، تشكل دول مجلس التعاون الخليجي، تشكل خلية أزمة مشتركة. أكو أزمة في العالم العربي. بس ما تخاف على لبنان تكون ضحية لعبة شد الحبل لأطراف أقوى منها؟ دائما الدول الصغيرة تدفع فاتورة ملعب للدول الكبيرة. فهمت كيف؟ هذا كلام يقوله متخصصون يعني على مستوى يعني روثشتاين. يعني حسن نصر الله يقول أنه ما في ترى، يعني هو يوجه الخطاب للسعودية تحديدا وقال أنه أدعوكم إلى راجعة مواقفكم والدول الخليجية والتركيا أيضا. الرهان على الحسم العسكري رهان فاشل، والرهان على الخيارات العسكرية والتدخلات الأجنبية لن يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي تتطلعون إليها، الحل وعبر الحوار السياسي. أنت إيش تقول لحسن نصر الله؟ أقول له هذا كلام إيران مو كلامك يعني يعني معروف يعني هذا كلام إيران. فهمت كيف؟ هذا ليس كلامه. لا يعني هذا هذا هذا الكلام هي الذي حريص على إشاعته وترويجه إيران. فهمت كيف؟ واحنا ايران طيب. يعني انا اريد ان اختم معك دكتور في قضيه القاعده، ملف القاعده. يعني هم الان يستعجلون علينا في قضيه الوقت. كيف الوقت يعني؟ كيف نلخص موضوع القاعده؟ نعم. نلخص موضوع القاعده، يعني اين تقع القاعده في المسرح السوري؟ انت ايش تقييمك يا من ناحية السياسية؟ هناك مبالغه مقصوده في موضوع القاعده. هناك مبالغه مقصوده في موضوع القاعده. القاعدة بالتسعينات، مطالع التسعينات كانت شيء والآن شيء آخر. يعني قبل اليوم نعم قبل اليوم الوضع اليوم اليوم لا، هناك مبالغة كبيرة. لا السؤال دائما يتحدثون على قضية اليوم. أنا أسمع مقابلة مع وزير العدل العراقي الشمري يتكلم على أنه سجن أبو غريب صار في تهريب لناس من القاعدة. يعني هل القاعدة تستخدم من مخابرات دولية أم لا هي عندها مشروع واضح المعالم وليس لها علاقة بأحد؟ لا، مشروع القاعدة معروف. يعني مشروع القاعدة معروف. تقول القاعدة أنه أكو نظام دولي، أكو دول مركز اللي هي الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية، وأكو دول أطراف. ودول المركز تسيطر على دول الأطراف عبر 4 وسائل، يمكن كلمتك أنا عنها. نعم. يعني السلاح وصناعة السلاح، احتكار الخامات، العولمة، والشرعية الدولية. الدعم المالي واللوجستي للقاعدة من وين يجي؟ من متبرعين. يعني مش من دول. ما يعني هو في اتهامات، في اتهامات انه ايران هي التي من تدفع به. لا لا، ايران ما عندها مانع ترى دعم تدعم القاعده في وقت من الاوقات، في وقت من الاوقات كانت تدعم ابو مصعب الزرقاوي يعني. بس تدري ليش؟ لغايات استراتيجيه محدده. طيب هل انت كيف تقيم النضج السياسي للقاعده؟ سواء بمشروعهم السياسي، في حلم الخلافة، في النمط اللي قاعدين يمشون فيه، في السلوك الجهادي. الآن ليس هناك كيان موحد مركزي اسمه القاعدة. يعني كانت على أيام الشيخ أسامة يعني بن لادن، اللي أشك أنه قتل، أنا أعتقد خطف. أنت تشك أنه قتل؟ نعم أشك أنه قتل. إيش تعتقد؟ نعم أنه خطف يعني؟ أنا أعتقد خطف وهو عندهم. أنت تقول أنه بن لادن تتوقع أنه على قيد الحياة؟ أنا أقول هكذا، وأنه خطف. لأنه مو معقولة دولة بحجم الولايات المتحدة تدور على شخص واحد لمدة 11 سنة وبعدين تجده في غرفة طا طا طا طا وتذبحها. يعني هذا هذا هذا يعني واحد يعني أماتور، يعني شلون أماتور؟ يعني مو محترف. فهمت كيف؟ أنا أطارد واحد لمدة 20 سنة وألقاه كاهو ولا أعتقله أذبحه؟ شو الفائدة إذن من هالركضة هذه؟ كلفت مليارات الدولارات. لا، أنا أعتقد خطف وأخذ وصوروا لنا أن انتهى وألقيناه في البحر. أنا أعتقد أن الشيخ أسامة موجود عندهم ويعني قاعدين يتصرفون معه. فهمت كيف؟ كيف على أي حال؟ على أي حال هذا موضوع آخر يا عبد الله. هذا مش موضوع، هذا تصريح خطير. لا مو تصريح خطير. أنا أتكلم إنه يعني أنا أقول إنه لو أكون أغبى الأغبياء وأطارد واحد لمدة 11 سنة وبعدين ألقاه في الغرفة الفلانية كاهو واقف بالباب وأروح أذبحه، شو حقي أذبحه؟ طيب ليش هليكوبترات؟ ليش اعلنوا انه قتلوا 4 هليكوبتر؟ طبعا علشان خلاص انتهت سيرته وخلونا عاد احنا ندرس الظاهره هذه، ظاهره القاعده، ظاهره الشيخ اسامه، يعني لانها ظاهره ادت الى انقلابه في المزاج العام في العالم الاسلامي، يعني انقلابه كبيره في المزاج العام في العالم الاسلامي. القاعده على ايام الشيخ اسامه ليست القاعدة الآن، خلاص يعني القيادة المركزية انفلتت وأصبحت هناك يعني بؤر تمثل فكر القاعدة اللي هو الفكر اللي أنا تكلمت عنه، ضرب الأعمدة الأربعة للسيطرة الدول المركز على دول الأطراف. في 30 ثانية تفضل. ماذا هل تتوقع أنه بشار الأسد له مستقبل في سوريا القادمة أم لا؟ والله إذا إذا إذا إذا إذا إذا الإسلاميين لم يحسنوا التصرف في في في في في سوريا فقد يستمر لمدة، يعني قد يستمر لمدة. هذا الحكي عن الخلافة وال هذا يطيل بقاء الأسد. طبعا شكرا لك. يعني أنا عندي نقاط كثيرة عن عن مصر وعن لكن يبدو وقتنا ما لا احنا يعني انا وانت تشوفني ارسل انا احاول انه استجدي مجموعه من الدقائق واعتذر منهم واعتذر منك وحوارك شيق وانت وعدتنا بجلسه يعني حوارات دوريه ان شاء الله يعني مو كل سنتين احنا اخر حوار قبل سنتين فنحن نتمنى انه يكون قريب ان شاء الله. صحيح. شكرا لك سعاد الدكتور. الشكر موصول لكم انتم. وانقلوا عن الدكتور عبد الله النفيسي انه يقول الامريكان خطفوا بن لادن ولم يقتلوه. السلام عليكم.